والآن نترككم مع الدرس. ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل على أن بلغنا وإياكم والمسلمين شهر رمضان المبارك، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يغفر ذنوبنا جميعًا، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف. نبتدئ هذا الدرس وهو الدرس 13، لأنه قد فات على بعض الطلاب في رمضان، ورغبة أيضًا في المشرفين على التسجيل في إعادة هذا الدرس لأنهم لم يسجلوه. وخلاصته هو في بيان الأدلة التي ذكرها المصنف الإمام الشاطبي رحمه الله على ذم البدع والإحداث في الدين. وكما لا يخفاكم أن مقصود الشريعة الإسلامية من أعظم مقاصدها حفظ الدين، فإن الكليات الخمس التي ذكرها العلماء والتي مدار الشريعة أو التي جاءت نصوص الشريعة الإسلامية لحفظها، المقصد الأول هو حفظ الدين، والمقصد الثاني هو حفظ النفس، والمقصد الثالث هو حفظ العرض، والمقصد الرابع هو حفظ العقل، والمقصد الخامس هو حفظ المال. فشرع الله عز وجل شرائعه وأرسل بها رسله عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لحفظ هذه المقاصد الخمسة التي لا يقوم بها مجتمع على التمام والكمال والاستقامة، ولا يقوم مجتمع على عبادة الله عز وجل إلا عن طريق المحافظة عليها. لا تتحقق المصالح الدنيوية إلا بها، ولا تتحقق المصالح الأخروية إلا بحفظ هذه المقاصد. وأولها وأعظمها هو حفظ الدين، وما ورد من ذم البدع والمحدثات من النصوص القرآنية، وسيأتي عرضًا مطولًا للمصنف رحمه الله يعرض فيه الأحاديث التي وردت في ذم البدع والمحدثات، كل ذلك حفظًا للمقصد الأول الذي هو مقصد حفظ الدين. فإن هذا المقصد هو الذي يحفظ العقيدة ويحفظ الشريعة، فإن الله عز وجل أنزل الإسلام وأمر به العباد أن يستقيموا عليه ويعملوا به، وذلك لحفظ عقيدتهم وحفظ أحكام دينهم. فأعظم مقصد للشريعة هو حفظ الدين، ويحفظ عن طرق كثيرة كما ذكر أهل العلم، منها الدعوة إلى التوحيد، ومنها التحذير من الشرك والأديان الباطلة، الأديان المبدلة المنسوخة التي عليها طوائف أهل الملل وعليها المشركون وأهل الأديان الباطلة. ومن الطرق أيضا لحفظ الدين هو إقامة أحكام الشريعة، ومن ذلك إقامة الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك أيضا إقامة أحكام الردة على المرتدين والممتنعين عن الأحكام. كل ذلك من الوسائل التي يحفظ بها الدين، ومنها تطبيق الشرائع، تطبيق شرائع الدين والقيام بها، ومنها إظهار الدين ونصرته، إظهار نصرة الدين ونصرة أوليائه. كل ذلك من معنى المحافظة على الدين، وهو مقصد عظيم جاءت به الشريعة. ومن الوسائل لذلك أيضا محاربة البدع والمحدثات والمذاهب الضالة والإلحاد، مذاهب الملحدة والقوانين المنحرفة عن الشريعة. كل ذلك مما يحفظ مقاصد الدين، كل ذلك مما يحقق حفظ المقصد الأعظم الذي جاءت به الشريعة. فالمقاصد الخمسة التي ذكرها العلماء، إجماع العلماء رحمهم الله عز وجل من السلف ومن تبعهم إلى يومنا هذا، أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ تلك المقاصد الخمسة، وأعظمها المقصد الأول. فما أنتم فيه الآن من النظر في الأدلة على ذم البدع والتحذير منها وإبعاد الناس عنها وإقامتهم على كلمة سواء في توحيد الله وطاعته وعبادته، هذا من الوسائل التي تحفظ الدين، التي جاءت الشريعة بها لحفظ الدين. ولا شك أنكم كما تلحظون في هذا الكتاب وفي غيره مما قرأتم أيضا وفي سيرة علماء الإسلام، أن أهل السنة قاموا بحفظ هذه الكليات الخمس، وقاموا بحفظ الدين دفاعا عنه ونصرة له، تحكيما لشرائعه ونصرة لأوليائه، محاربة للبدع والشرك وما والى ذلك من الانحرافات والمذاهب المنحرفة. هذا هو دين أهل السنة وعقيدتهم ومنهجهم ومعلمهم، وتلك من أبرز صفاتهم. وهذا الموقف تميزوا به وبذلوا فيه الغالي والرخيص، بذلوا فيه الغالي والنفيس، بذلوا فيه الكبير والصغير، كل ما يملكون بذلوا في ذلك، لأنه لا يقوم الدين إلا بذلك. ولا شك أنهم لما قاموا بذلك كان هناك من يخالفهم من أهل الأهواء والبدع والمخالفين، فكانت العهدة على أولئك المخالفين الذين الآن تبين الأدلة انحرافهم عن دين النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من جميع الطوائف التي كانت تخالف أهل السنة. والمصنف هنا أشار إلى طوائف كثيرة منها، سواء من أهل الأديان الباطلة كاليهود والنصارى والمشركين والملاحدة، أو الفرق الضالة التي نشأت في داخل الأمة. كل أولئك من المشركين ومن والاهم كلهم كانوا يخالفون أهل السنة والاتباع ويقومون عليهم بالبغي والعدوان، وكان منهج أهل السنة هو إقامة الدين والمحافظة على المقاصد الخمسة المذكورة. وما ذكره المصنف هنا من الأدلة على ذم البدع هو من الوسائل التي يحفظ بها الدين ويعرف بها الحق. اقرأ بارك الله فيك. هذه الآية وردت بعد قول الله تعالى فيما ذكره المصنف، قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية في نفس المعنى، وهي بيان أن السبيل الحق الذي شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم الخلق جميعا له، هو السبيل القاصد، قصد السبيل الواضح البين. قال هنا: فالسبيل القصد هو طريق الحق. وهذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال أهل التفسير: نبه هنا على الطرق الحسية التي يستعملها الناس في مصالحهم، ثم نبه على الطرق المعنوية في قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. أي السبل أنواع: السبيل الواضحة سبيل الحق، والسبل الأخرى جائرة. وذكر منها هنا ما أشار إليه من قوله: هي طرق البدع والضلالات. وقال: وكفى بالجائر أن يحذر منه. والطريق المعنوي هو الإسلام. وقوله هنا: وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله بيانه، بيّنه الله عز وجل. والطريق الجائر هو الحائد عنه، أي عن الإسلام، وتدخل فيه جميع الطرق المختلفة. وتأملوا كلام المفسرين هنا وقارنوه بما ذكره المصنف هنا. المصنف هنا عمم في بيان السبل المنحرفة الجائرة، فقال: هي طرق البدع والضلالات، لتدخل فيها كل طريقة محدثة، لتدخل فيها كل طريقة محدثة خارجة عن الإسلام، خارجة عن عقائد الإسلام، خارجة عن شرائع الدين. كل طريقة محدثة، سواء صنعت في داخل أهل الإسلام أو صنعت في خارج أهل الإسلام، كل هذه الطرق المحدثة من الأديان الباطلة، أديان اليهود والنصارى والتبديل والمشركين، أو البدع والضلالة التي في داخل هذه الأمة، كلها هي الطرق الجائرة التي تخالف عن الإسلام الذي شرعه الله ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يدعو إليه. وجعل الله عز وجل طريق الحق والطرق الباطلة، جعل الله عز وجل بينها الصراع لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. جعل الله الصراع بين الحق والباطل لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وجعل الله هذه السنة، وهي المداولة بين الناس والمدافعة بين الناس بين أهل الحق والباطل، سنة ماضية إلى يوم القيامة. ولذلك ربط بذلك أحكاما كثيرة، منها بقاء الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة، هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة كما هو معلوم، ومنها بقاء فريضة الجهاد إلى يوم القيامة حتى وإن عطلت بأسباب معينة فإنها ستبقى إلى يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. فربطت بهذه الطائفة أحكام كثيرة من إظهار الدين والدعوة إلى الله. فالإسلام الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس باتباعه هو الطريق الذي قال الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل. ثم قال: ومنها جائر. وفي رواية ابن مسعود كما سيأتي عند المصنف: ومنكم جائر، لأن الكلام ليس في الطرق وحدها، الكلام ليس في الطرق. الآن بأي شيء تعرف طريق أهل السنة؟ بأهلها هي، نعم طريق، لكن تعرف الطرق بأهلها. ولذلك قال في الرواية كالتفسير، قال: فمنكم، أي من اتبع تلك الطرق المخالفة عن الإسلام، فلا شك أنه جائر، فلا شك أنه جائر وظالم لنفسه. وقول الله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، أي أن الله عز وجل لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولكن لحكمة يعلمها الله عز وجل، ليعلم من ينصره، من ينصره ورسله بالغيب، جعل الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. اقرأ بارك الله فيك. ذكر ابن وضاح قال: سئل عاصم بن بهدلة وقيل له: يا أبا بكر، أرأيت قول الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين؟ قال: حدثنا أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط عبد الله بن مسعود خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، فقال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فقال للخط المستقيم: هذا سبيل الله، وللخطوط التي عن يمينه وشماله: هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه والسبيل مشتركة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إلى آخرها. هذا ربط بين هذا المعنى في الآية والآية التي قبلها. وما ذكره ابن وضاح هنا رواه في كتابه البدع والنهي عنها. ولاحظ هنا أن المصنف أن الشاطبي ربط بين هذه الآية والتي قبلها كما سيأتي قوله، ولعله استنبط هذا من كلام ابن وضاح، فإن ابن مسعود ذكر هذه الخطوط ثم ذكر هذه الآية. ولاحظوا هنا قوله هنا: وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. أما سبيل الحق فعليها النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك، اختاره الله عز وجل من خيار العرب، وزكاه وعلمه وأدبه وعلمه الحق من عندي، فهو يبلغ ما جاء من عند الله. ثم تبعه على ذلك أصحابه، وتبعه على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم وأهل السنة، فدينهم الذي يدينون به هو ما كان من عند الله. وأما شياطين الإنس الذين على كل سبيل، فدينهم الذي يدينون وشرائعهم التي يشرعون هي التي يحدثون. ولاحظوا الآن فرق بين السنة والبدعة. فالسنة هي ما أخذت من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانت من طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهي من طريق الله، لأنه كما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. فما كان من عند النبي عليه الصلاة والسلام فهو من عند الله. الطرق الأخرى وهي البدع والمحدثات أصلها يرجع إلى ما ذكر المصنف من قبل، وعليكم بالربط بين مواضع الكتاب والعناية بذلك، أن سبيل أهل البدع كما هو سبيل المشركين والكافرين سواء البدع في داخل هذه الأمة أو الكفار، سبيلهم التشريع من دون الله، فهم الذين يحدثون شرائعهم، وهم الذين يدخلون على عقائدهم المتشابهات، فيشرعون من دون الله فيحدثون في دين الله ما ليس لهم به علم. وهذا الذي جعل طرائقهم متعددة. أرأيتم ما داموا يلتزمون بالتشريع من دون الله، هل سيتفقون أو يختلفون؟ ما دام كل أمة تشرع لنفسها، هل ستتفق الأمم أم تختلف؟ تختلف. وفي داخل الأمة إذا كان هناك طوائف، كل طائفة تشرع لنفسها البدع والمحدثات والعقائد والقوانين، تختلف أو تتفق؟ تختلف. ولذلك شاع في أهل الكتابين الاختلاف، سواء على دينهم المبدل أو على علمانيتهم المصنوعة التي يصنعونها في هذا العصر، فتختلف قوانينهم وأحكامهم لأنهم يشرعون من دون الله. والذين وقعت عليهم البدع في داخل هذه الأمة اختلفوا أيضا، وسبب ذلك أنهم يشرعون لأنفسهم البدع، ولذلك سميت بدعهم محدثات، أي مبنية على غير أصل في الشرع، فهم الذين يشرعونها سواء أضافوها إلى كتبهم كما هو شأن أهل الكتابين، فإن كثيرا من بدعهم في عقائدهم أضافوها إلى أي شيء؟ أضافوها إلى كتبهم المبدلة وإلى أحبارهم ورهبانهم. وكذلك البدع التي حدثت في الطوائف الضالة أضافوها إلى الإسلام بزعمهم عن طريق المتشابه كما مضى بيان ذلك، لاحظتم الآن؟ لكن بقيت الطريق، طريق الحق التي نأخذها من النبي عليه الصلاة والسلام والتي على رأسها النبي عليه الصلاة والسلام، هي طريق واحدة، لأن أصحاب هذه الطريقة لا يشرعون من دون الله. هذا الفارق الضخم جدا. فإذا أردت أن تدرس المذاهب الفكرية المعاصرة أو العقائد أو الفرق أو الطوائف، فالزم بهذا الأصل تستبين لك حقيقة هذه المسألة. لماذا كان طريق النبي صلى الله عليه وسلم واحدا وطريق صحابته واحدا؟ لأنهم لا يشرعون من دون الله، بل يتلقون الحق عن الله، إن هو إلا وحي يوحى. صحيح لا يهملون عقولهم، لكن عقولهم طريق لفهم النص لا الاعتراض على النص، وطريق لفهم الوحي لا الإحداث فيه، وطريق لإقامة الحق لا لتبديله، وطريق لنصرته لا لخذلانه. ولذلك كانت طريقهم طريقا واحدا، بعكس الذين يشرعون من دون الله، فهم يحدثون في أديانهم وعقائدهم ومسالكهم وقوانينهم أشياء لا تحصر. ولذلك لما كان الأمر هو التشريع من دون الله عندهم اختلفوا وافترقوا، وهذا شاهده واقع في البشرية بلا ريب، فتأمله تجده واضحا جليا، ومن درس التاريخ والسير ودرس تاريخ البشرية يجد ذلك واضح. أي نعم. عن التستري قصد السبيل طريق السنة، ومنها جائر يعني إلى النار، وذلك الملل والبدع. لاحظوا هذا الآن، شوف بارك الله فيكم. الأول قال في أول الصفحة البدع والضلالات، والضلالات هي كل الطرق المنحرفة عن الحق، سواء عند أهل الكتابين من اليهود والنصارى أو من غيرهم من المشركين أو في داخل هذه الأمة. ثم لاحظوا العبارة الأخرى عند التستري هنا، قال الملل والبدع، ما قال البدع حتى ينصرف نظر الناظر فيها إلى البدع التي أحدثت في داخل هذه الأمة، التي أحدثت في داخل أهل الإسلام، وإنما قال الملل. والملل كما تعلمون إذا أطلقت تدخل فيها الأديان الباطلة. إذا لاحظتم هاتين العبارتين وهي في صفحة واحدة فستجدونها في صفحات كثيرة، حتى تعلموا أن التحذير من البدع إنما المقصود به من التحذير من البدع كلها، ورأسها الشرك، وخصائص البدع ترجع إلى خاصية واحدة وهي الإحداث في الدين، الإحداث في العقائد، إدخال الشرك في العقائد، والتشريع من دون الله، والتبديل، أن يشرع أولئك من الدين ما لم يأذن به الله. ولاحظوا لفظة من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلاحظ وصفين في الآية، أو أنه من الدين، والأمر الثاني أنه لم يأذن به الله. والدين يشمل العقائد ويشمل الشرائع الأحكام، فيشرعون ويحدثون ويدخلون ما ليس من الدين، يدخلونه في الدين أي في العقائد والأحكام. وهذا واقع في أهل الكتابين في تبديلهم دينهم، وواقع في المشركين في إدخالهم الشرك على ملة إبراهيم وعلى عقيدة الأنبياء، وواقع أيضا بالنسبة لأهل البدع في هذه الأمة. التستري هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري الصوفي الزاهد، وله كلمات نافعة ومواعظ حسنة، توفي في القرن الثالث 283، والأثر المذكور هنا عنه عزاه الإمام البغوي في التفسير إليه، وعزاه أيضا إلى عبد الله بن المبارك. واستدلال المصنف الشاطبي بقول التستري هنا سيؤكده باستدلالات واسعة عن أمثاله من العلماء الزهاد فيما سيأتي في فصل مستقل، سيأتي معكم فصل مستقل في الأحاديث الدالة على ذم البدع، وسيأتي معكم فصل مستقل في كلام السلف الدال على ذم البدع، وسيأتي معكم فصل مستقل أيضا في كلام العلماء الزهاد ممن يسميهم المصنف هنا الصوفية الأول، وهذا مصطلح، هذا مصطلح ذكره في كتابه، ويقصد بالصوفية الأول من انتحلهم أهل التصوف، أهل التصوف المتأخرين انتحلوا شخصيات أي انتسبوا إليها، معنى الانتحال الانتساب، انتسبوا إليها، مثل الحسن البصري ومثل الجنيد ومثل سهل بن عبد الله بن يونس التستري وبعض الزهاد المشهورين في القرن الثالث القرن الثاني. فهؤلاء تميزوا بالمحافظة على السنة، تميزوا بالمحافظة على السنة، ونهوا عن الإحداث في الدين، وكانت طريقتهم في الزهد والعبادة لا يخالفون بها السنة، وسيأتي في هذا بحث مفصل فيما ينقله عنه. ومنهجه في ذلك كما سيأتي بيانه أنه يريد أن يشير إلى أن البدع التي حدثت في التصوف حدثت على غير رغبة القوم الذين كانوا هم أهل العلم والزهد من أمثال التستري وغيره. فكأنه يريد أن يقول للذين أحدثوا البدع في التصوف كأنه يريد أن يقول لهم ما على هذا كان أئمتكم الذين تنتسبون إليهم. وهذا على أي حال يحتاج إلى بحث مفصل سيأتي في وقته إن شاء الله تعالى. اقرأ بارك الله فيك. وعن مجاهد قصد السبيل أي المقتصد منها بين الغلو والتقصير، وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصر وكلاهما من أوصاف البدع. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقرأها فمنكم جائر، قالوا يعني هذه الأمة، فكأن هذه الآية مع الآية قبلها يتواردان على معنى واحد. هذا كلام علي رواه الشوكاني، كلام علي رضي الله عنه رواه الشوكاني في تفسيره، وابن كثير رواه عن عبد الله بن مسعود على أنها قراءة له أي تفسيرا للآية السابقة. ولاحظوا هنا لما قال يعني هذه الأمة يشبه قول من قال من السلف عندما يأتي كثير من الناس فينزلون بعض الآيات فيقول هذه في النصارى، هذه في اليهود، هذه في المشركين. فقال بعض السلف ألكم كل حلوة ولكم ولهم كل مرة، كأنه يريد أن يقول إذا أنتم شابهتم المشركين في بعض أفعالهم فأنتم لكم نصيب من الذم. فإذا كانت البدع وتبديل أديان أهل الكتابين مذموم، تبديل أهل الكتابين لكتبهم مذموم، وإدخالهم الشرك على عقائدهم مذموم، وتشريعهم من دون الله مذموم، فكذلك أنتم إذا فعلتموه فهو مذموم أيضا. وكل ما يقع في هذه الأمة، كل ما يقع في هذه الأمة من الانحرافات هو أيضا يذم، يذم كما تذم تلك الانحرافات عند أهل الكتابين. وكل مرحلة من الذم وكل مخالفة تذم بحسب مرتبتها، كل مخالفة تذم بحسب مرتبتها. فإن وقع في هذه الأمة مشابهة لأمر هو فسق عند أهل الكتابين من أمور الفسق كالمشابهة مثلا في عاداتهم وزمرهم وطبلهم وما يقع في تبرج نسائهم وغيره، لا شك أن ذلك من الفسق، فهو مذموم عندهم ومذموم في من شابههم أيضا وإن كان من هذه الأمة. وإذا وقع عندهم التشريع من دون الله وتبديل شرائعهم وترك الشريعة الإسلامية ووضع القوانين الوضعية لأنفسهم فهو أيضا مذموم، وإنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته ليبين للناس الحق وهو اتباع الكتاب والسنة. فإذا وقع في من ينتسب إلى الإسلام فكذلك هذا الأمر مذموم وهو التشريع من دون الله. ولذلك أشار هنا قال فمنكم جائر، قال يعني هذه الأمة، حتى لا يظن كل من قرأ القرآن أن الآيات التي تنهى عن الكفر والشرك إنما هي مخصوصة في الكفار والمشركين أو بأهل الكتاب، أما الذي ينتسب إلى الإسلام فهذه لا تخصه. فيشير العلماء أن من ينتسب إلى الإسلام إذا وقع في مثل هذه المكفرات أو في مثل أسباب الشرك أو وقع في البدع فإنه كذلك مذموم ويذم بنفس المرتبة التي يذم بها أولئك، لأن العبرة بنفس السبب الذي ارتكبه. فإذا كان السبب من أسباب الشرك والكفر من البدع المكفرة من أسباب الشرك وغير ذلك فهو يذم أيضا كما يذم غيره، ولا يعفيه أنه ينتسب إلى هذه الأمة. وفهم القرآن على هذا الأساس هو الذي يفتح المجال لفهم الإسلام فهما صحيحا. وأما ما ذكر بهذه المناسبة، وكان أحد الطلاب العلم يسألني هذا السؤال وهو مهم، يقول كلام عبد الله بن عمر في صحيح البخاري أنه قال لأن المصنف هنا قال وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصر. الغالي هم الخوارج الذين يكفرون بالذنب. الرجل يأتي معصية كيزني أو يسرق بدون استحلال فيكفرونه، هذا ظلم. والمقصر هم المرجئة الذين يرون الناس على الشرك فلا يعتبرون ذلك شركا. فسأل هذا السؤال المهم، وهو أن عبد الله بن عمر قال في صحيح البخاري كما ذكر البخاري عنه، قال في ذم الخوارج أنهم جاءوا إلى آيات نزلت في الكافرين فجعلوها على المسلمين. فلا شك أن هذا وصف مذموم، لأنه تنزيل للآيات في غير أماكنها. لكن الخوارج نزلوها على من؟ جاءوا في الآيات التي في الكفر والشرك تحذيرا من الكفر والشرك، ونزلوها على من؟ نزلوها على كافرين ومشركين، ولا نزلوها على من؟ نزلوها على موحدين قائمين بأحكام الإسلام مصلين وابتعدين على الكفر والشرك. ولا شك أن هذا ظلم، فتنزيلها على أهل الإسلام ظلم، تنزيلها على المسلم إذا كان مباعدا على الكفر والشرك لكنه زنى أو سرق أو أتى بمعصية، تنزيل الآيات التي في الكفار والمشركين عليهم ظلم. لكن إذا نزلت الآيات التي تنهى عن الكفر والشرك كما هو في هذا الموضع تنهى عن البدع، إذا نزلت على من انتسب إلى الإسلام ووقع في الكفر والشرك أو وقع في البدع، فتنزيله حينئذ هو عدل، وهو مقتضى التفسير عند السلف. لاحظتم الآن؟ فالسؤال أعجبني لأنه سؤال طالب علم، سؤال فيه فقه، فيه يدل على فقه صاحبه. ما قاله عبد الله بن عمر إنما هو إنكار على الخوارج، لأنهم جاءوا للآيات التي تنهى عن الكفر والشرك وتحذر منها وتجعل من وقع في ذلك الكفر والشرك مشركا وكافرا، جاءوا ونزلوها على مسلمين ليسوا مرتكبين لا بشرك، لا يرتكبون شرك ولا يرتكبون كفر، وإن وقعوا في معصية كالزنا والسرقة. لكن إذا جاء السلف كما هو في هذه الآيات ونزلوا بعض الآيات التي في أهل الكفر والشرك، نزلوها كما قال علي هنا، قال فمنكم جائر، يعني في هذه الأمة، يقصد إذا وقع في السبل الجائرة، فإذا ورد النهي عن سبب من أسباب الكفر أو سبب من أسباب الشرك، نهي اليهود أو النصارى أو المشركين أو عباد الأصنام، ثم جاء هذا السبب فوقع في من انتسب إلى الإسلام هذا السبب الكفري أو الشركي، فإننا ننزل الآية عليه إذ لا فرق. واضح هذا؟ ويوضح هذا المثال. فمثلا إذا كان عباد القبور مثلا هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، فنوح عليه السلام جاء ليحذرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليحذرهم، يدعون غير الله عز وجل، فنهاهم أن يصرفوا شيئا من العبادة لأهل القبور وللأولياء، هم لا ينطقون بالشهادتين. فالآيات التي وردت فيهم وردت في بيان أسباب الكفر والشرك التي ينتحلها ويقوم بها المشركون الكفار، وهم لا ينطقون بالشهادتين. فإذا جاء من ينطق بالشهادتين ويقع بنفس الأسباب، فإننا نطبق هذه الآيات وننهاه ونحذره بها بنفس هذه الآيات. لماذا؟ لأنه ارتكب نفس السبب الذي ارتكبه المشركون. وينبغي أن يفهم القرآن وتفهم النصوص على هذا المنهج الصحيح. أما كما قال بعض السلف ألهم، أي للكفار والمشركين، كل حلوة كل مرة، ولكل من انتسب للإسلام كل حلوة، فليس كذلك. إذا وقع في أسباب الكفر والشرك فلا كرامة، وإذا وقع في البدع المنهي عنها فلا كرامة. أي نعم. ومنها قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية قد جاء تفسيرها في الحديث من طريق عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة، يا عائشة إن لكل ذنب توبة، ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، وأنا بريء منهم وهم مني براء. لاحظوا الآن، أقرأ عليكم تفسير ابن كثير واربطوا بين كلام المفسرين هنا كابن كثير وابن جرير وغيرهما وبين كلام المصنف هنا، لأن المصنف الآن قال في الصفحة السابقة بعد تفسير قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قال فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع، لا تختص ببدعة دون بدعة، ويشمل ذلك بدع النصارى والمجوس والمشركين والملاحدة، مذاهب الفكرية المعاصرة، البدع في داخل هذه الأمة، كل البدع التي حدثت خلافا للشريعة الإسلامية. الآية هذه أيضا عامة كالآية التي قبلها أيضا، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هي عامة أيضا في كل من فارق دينه، كل من فارق دينه سواء من أهل الكتابين يهود والنصارى أو من غيرهم من هذه الأمة. قال ابن كثير في تفسير الآية: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات. لاحظوا الأمثلة التي ذكرها، كأهل الملل أهل الكتابين والمشركين والنحل والأهواء والضلالات. ولذلك التحذير هنا كما تلاحظون في الآية عام، فإن الله عز وجل برأ رسوله منهم عليه الصلاة والسلام، قال لست منهم في شيء، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مجتمعه الأول كما هو معلوم في تربية الصحابة رضوان الله عليهم، أقامه على هذه القاعدة، إن مجتمع الصحابة ليس من هؤلاء في شيء، بل هو أمة متميزة في عقيدتها ومنهجها وشريعتها، أمة متميزة في كل شيء بعيدا كل البعد عن أهل الأهواء والملل والنحل والأهواء والضلالات. قال ابن كثير: الآية والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله قد برأ رسوله منهم وأمره باتباع الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده بلا شريك، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر الذي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فضلال وجهالات وأهواء، والرسل براء منها كما قال سبحانه: لست منهم في شيء. أي نعم. وما ذكره هنا عن عائشة هو تفسير لهذه الآية، لكن لعل ما ذكرته عائشة هنا في قولها إن لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب الأهواء والبدع، الصحيح أن الاستثناء هذا من حيث القواعد الشرعية كما تعلمون أن الله عز وجل يتوب على الإنسان إذا تاب، سواء من البدع التي تبلغ حد الشرك، فإذا تاب الإنسان من اتباعه مثلا المجوسية أو اتباعه النصرانية أو اتباعه أي دين من أديان المشركين أو حتى الفرق الضالة في داخل هذه الأمة، إذا تاب تاب الله عليه، وسيأتي لهذا المعنى تفصيل، سيأتي له تفصيل عند المصنف. لكن الأثر المذكور عن عائشة هنا سنده كما ذكره ابن كثير عن شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر، ومجالد ليس بالقوي، ولذلك قال ابن كثير: لا يصح رفعه، لا يصح رفعه. وسيأتي بحث عند المصنف رحمه الله بعنوان توبة المبتدع، هل المبتدع توبة أم لا؟ اي نعم، اقرأ بارك الله فيك. قال ابن عطية: هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. ويريد والله عطية أعلم. نعم بارك الله فيك. ابن عطية وعبد الحق غالب ابن عطية الغرناطي إمام في الفقه والتفسير والعربية، توفي في القرن السادس سنة 45. ولاحظ هنا أنه أشار إلى الجدل والخوض في الكلام، الخوض في العقائد المخالفة عقيدة الإسلام، والخوض في معارضة السنة بالأهواء، كل ذلك لا شك أنه من المنهي عنه. وتفسير ابن عطية لهذه الآية لا شك أنه جعلها عامة، قال هنا تعم أهل الأهواء والبدع، ثم أدخل بأهل الأهواء والبدع الشذوذ، أصحاب الشذوذات في الفروع. والمقصود بأصحاب الشذوذات هنا المخالفين للإجماع. وهنا أصحاب الشذوذات وإن كانوا في الحقيقة لا يدخلون بأهل الأهواء والبدع، بحيث أنهم لم ينتصبوا إلى عقائد مخالفة لعقيدة السنة، لكن الشذوذ في الفروع مظنة لا شك، مظنة لوقوع الجدال والخصومات في الدين. والأولى أن يتبع الإنسان يلازم الإجماع، ومخالفة الإجماع لا شك أنه أمر منكر، مخالفة إجماع السلف، إجماع الفقهاء، إجماع المفسرين المحدثين، إجماع الصحابة. طبعا الإجماع يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم كما هو معلوم عند المحققين، فمخالفة تلك الإجماعات لا شك أنها من الشذوذ. فأدخل الشذوذ في الفروع هنا ليشير إليه إلى بعض المذاهب الغريبة التي تتبع الشذوذ وتخالف الإجماع، المسائل المجمع عليها في الفقه الإسلامي. ولا شك أن ذلك مظنة للدخول في الجدال والخصومات. وإذا سأل سائل منكم كيف يقع الجدال والخصومات في هذا، إذا جاء لمسألة مثلا أجمع عليها الصحابة وأجمع عليها مثلا أئمة الفقه في الأمصار، الإجماع طبعا ليس مربوط بمكان معين، يعني لا يقبل إجماع أهل المدينة إذا خالفوا أهل الكوفة، ولا إجماع أهل مكة إذا خالفوا أهل المدينة، وإنما المقصود الإجماع العلماء، إجماع العلماء في الأمصار إذا أطلق الإجماع هذا هو المقصود بالإجماع. فخلاف المخالف في مسألة لهؤلاء العلماء في الأمصار من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان لا شك أنه سيؤدي به إلى أن يجادل عن رأيه، أليس كذلك؟ لأن الآن علماء الأمصار الصحابة تفرقوا في الأمصار وأجمعوا على هذا، وأخذ منهم علماء الأمصار هذه المسألة، وهذا معلوم في الفقه في مسائل مجمع عليها. فإذا جاء وخالف في هذه المسألة المجمع عليها فإنه سيضطر أن يتخذ الجدال واتباع المتشابه، وسيتخذ أساليب معينة كثيرة للخلاف الذي أحدثه، ويحاول أن يستدل على مذهبه الفاسد، ومن هنا يقع في اتباع الجدال والخوض في الكلام. ثم قال وهو عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد، وهذا لا ريب فيه أنه مظنة لذلك، لأنه كفى بالمرء سوءا أن يخالف إجماع الصحابة، أن يخالف إجماع العلماء في الأمصار الذين تقدم نقل الإجماع في الكتب عنهم، فلا شك، لكن بشرط أن يثبت الإجماع. ليس كل إجماع مدعى، إذا قرأت الآن في الكتب فوجدت هذه المسألة مجمع عليها ليس بالضرورة أن يكون ذلك صحيح. في كتب في الإجماع مثلا إجماع ابن المنذر، وكتب الإجماع مثلا لابن عبد البر أظن والله أعلم، وفي بعض الكتب في الإجماع، لكن ليس كل ما قيل أنه مجمع عليه صحيح، هناك أمور مجمع عليها والخلاف فيها مشهور عند السلف الصالح فيها، فليس كل ما ادعي فيه الإجماع قبل القول فيه. أي نعم. ويريد والله أعلم بأهل التعمق في الفروع ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في فصل ذم الرأي من كتاب العلم له، وسيأتي ذكره بحول الله. أبو عمر هو يوسف بن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر الأندلسي القرطبي، وهو من أعلام السنة في بلاد المغرب، وهذه السنة حفظها الله عز وجل، علماء أهل السنة والاتباع حفظ الله بهم الدين، ومن علمائهم ومن أعلامهم ابن عبد البر من أئمة أهل المغرب، حافظ متفنن صاحب سنة واتباع، توفي أيضا في القرن الخامس عام 463. أي نعم. وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن أبي حنيفة أنه قال: لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة فسألته عن شيء فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت: نعم. قال: من أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. فقال عطاء: عرفت فالزم. بارك الله فيك. عطاء هنا عطاء بن أسلم، وأسلم هو أبو رباح. ظاهر من هذا النص المذكور هنا أنه أراد أن يسأله وأن ينبهه أيضا إلى الحق والصواب، فقال له: من أي الأصناف أنت؟ فقال: ممن لا يسب السلف. وهذه مكرمة، لأنك إذا أردت أن يكون معتقدك اعتقاد صحيح فلا بد أن تحب الصحابة وتحب السلف، تحبهم لأنهم أخذوا الحق وعلموه وعملوا به ونصروه وصبروا على الأذى فيه، تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم سند عال في العلم والتربية والخير والبركة والفضل، لهم شرف الصحبة. الصحابة لهم شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون رضوان الله عليهم لهم شرف صحبة الصحابة رضوان الله عليهم، فهؤلاء أئمة الدين وبهم حفظ الله الدين. فمن أحبهم فقد أحب النبي عليه الصلاة والسلام ولزم طريقه، فذلك هو الخير. فالوصف الأول وصف تكريم، قال: ممن لا يسب السلف، أي يحبهم، لا يسبهم، لا يتنقصهم ولا يتنقص عقائدهم، ويؤمن بالقدر. هذا أيضا من المتابعة على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم قال: ولا يكفر أحدا بذنب، خروجا من مذهب الخوارج المذموم، وهو تكفير المسلم بمعصية لم يستحلها، كان يزني أو يسرق أو يكذب، يكفرونه بذلك ظلما وعدوانا. فقال عطاء: عرفت فالزم. هذا النص فيه فوائد كثيرة، منها أنه لا بد من اتباع الحق وملازمته، والطريق إلى ذلك هو متابعة الصحابة والاجتماع على عقائدهم. والمسلمون في هذه العصور لو صنعوا ذلك لاتفقوا على الحق بلا ريب. وما يقوله كثير من الناس: ما أكثر الاختلاف وما أكثر الافتراق وكيف وهذه المسائل المختلفة في الدين، إنما ذلك يقولونه من باب تشويش الشيطان عليهم، وإلا فمن شرح الله صدره للحق ووفقه وهداه لما يعلمه فيه من الخير والهداية والديانة والصلاح فإن الأمر عليه يسير بإذن الله، وهو يلتزم عقيدة الصحابة ويتابع النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب، ويلزم التوحيد وينصره ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام على ما هو مأثور معلوم من أصول أهل السنة والاتباع. والمسلمون يستطيعون ذلك لو صدقوا مع الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. السبب ليس من خفاء الحق، خفاء الحق إذا خفي على إنسان يوما لا يخفى عليه أياما، يعلم ويبين ويوضح. لكن المشكلة التي دخلت على المسلمين في العصور المتأخرة أنهم يريدون أن يتسامحوا على حساب دينهم لا مع أصحاب الفرق والضلالات التي نشأت فيهم، بل يريدون أن يتسامحوا مع الكفار والمشركين في دينهم. فتجدهم مثلا يأخذون قوانين الكفار، وتجدهم مثلا يتبعون بعض هديهم، يقال: من التسامح تصير متشدد، يقول: خليك متسامح. فهذا الذي أدخل على المسلمين بدع وضلالات وقوانين أهل الكتابين اليهود والنصارى والمشركين، وهو نفس السبب الذي أعماهم عن معرفة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا عليه من الحق. لكن الصحيح أن الإنسان تكون عقيدته واضحة على هذا النحو، يحب السلف ويعلم أن الحق معهم ويتبعهم، ثم يتبع ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ومحبة السلف ليست شعارا كما تعلمون، وإنما هي عقيدة ومنهج واتباع، يلتزم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يحافظ على أصول أهل السنة، يقوم بالتوحيد، يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، يلزم أخلاقهم، يأخذ العلم عن طريقهم، ينصر دين الله عز وجل. وهذا ليس بأمر عسير على المسلمين، لو صدقوا الله عز وجل لقاموا بذلك ورجعوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ ينتشر الخير والهدى ويظهر الحق بإذن الله عز وجل. اقرأ بارك الله فيك. وعن الحسن قال: خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: هذا صوت أم المؤمنين. قال: فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، وتلت: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القاضي إسماعيل: أحسبه يعني بقوله أم المؤمنين أم سلمة، وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث، وقد كانت عائشة في ذلك الوقت حاجة. وعن أبي هريرة أنها نزلت في هذه الأمة، وعن أبي أمامة هم الخوارج. قال القاضي: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا. بارك الله فيك. هذا الأثر المذكور هنا معزو لعبد بن حميد، وقريبا منه عند السيوطي في الدر المنثور، خبر المذكور عن الحسن رضي الله عنه قريبا منه عند السيوطي في الدر المنثور، وهو في نفس التفسير الأول في تفسير هذه الآية، فهي آية عامة. قال هنا حديث أبي هريرة أنها نزلت في هذه الأمة، أنها نزلت في هذه الأمة. وعن أبي أمامة على ما ورد في التفسير في أول آيات سورة آل عمران قال: هم الخوارج. وما ذكره القاضي، القاضي هنا هو إسماعيل وقد سبقت ترجمته، قال: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعا من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم ابتدعوا، إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا، وهو ظاهر في المعنى أن الذين فرقوا دينهم، متى يقع التفرق في الدين؟ إذا لم يحفظوه، يحفظوا أصوله، إذا لم يحفظوا أصوله. ولذلك كما ذكر أهل العلم الأمر بتعلم أربعة مسائل: العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى فيه. فإذا لم يكن العلم الصحيح تفرقوا في فهم الدين، فوقع التفرق في فهم أصوله، ثم بعد ذلك كانوا شيعا فاختلفوا وتجادلوا وتخاصموا، فهي عامة في جميع أهل البدع في داخل هذه الأمة، ويدخل فيها كما سبق أهل الأديان المبدلة، يدخل فيها كما سبق أهل الأديان المبدلة. والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من أهل الأديان المبدلة، من أهل الشرك ومن والاهم، وبريء أيضا من الذين يحدثون في عقيدة هذه الأمة وشريعتها ما لم ينزل الله به من سلطان. لعلنا نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هنا أسئلة نذكرها باختصار. السؤال الأول يقول: ما هو تعريف الزندقة؟ ما هو تعريف الزندقة؟ وهل يصح القول بأن من وصف بالزندقة ليس بالضرورة أنه كافر، وهل يصح أن يرمى العاصي بالزندقة؟ كم بقي من الوقت؟ 10 دقائق. طيب، العاصي لا يصح أن يوصف بالزندقة، بل يقال أنه عاصي أو فاسق إذا ارتكب موجب الفسق. الزنديق هي لفظة أعجمية، الزنديق لفظة أعجمية، لفظة فارسية، تطلق بإزاء لفظ المنافق، فيسمى المنافق زنديقا الفارسية. والمنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن العقائد المخالفة المنحرفة، يعتقد اعتقادات شركية، لا يؤمن بالحق الذي أنزله الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، يتبع البدع المكفرة، يترك التحاكم إلى الشرع، أو يتحاكم تارة إلى الشرع وتارة إلى غيره، ظاهر فيه التلاعب بالدين، يعني يحاول أن يعصم نفسه بالدين ويتزين به ويتدرع به، وفي نفس الوقت هو لا يعتقده. لكن كيف تعرف أنه لا يعتقده؟ يظهر في أفعاله، لكن أفعاله لا يجعلها مستقرة حتى ما تستطيع تضبط شيئا منه. يعني إذا قلت هو الآن عمل صفة من صفة المنافقين، هذا صوصف، تجده في وقت يترك هذه الصفة ويجعل صفة حسنة مكانها، ثم يعود لصفة أخرى منحرفة من صفات المنافقين، فتتعب وأنت تتابع هذه الانحرافات التي يتقلب فيها يمينا وشمالا، وتارة مع أهل الإسلام وتارة عليهم، كما ذكر الله في أوصافهم في أول سورة البقرة. فلفظ الزنديق عند العلماء يشبه لفظ المنافق، ويأخذ نفس الأحكام، ويأخذ نفس الأحكام، وهو التذرع بإظهار الإسلام وإبطان الكفر. ومن مظاهره أيضا مثلا أن يدعو لمذهب خبيث، أو مثلا يعارض الحق والدعوة إلى الله عز وجل، فإذا أخذ بهذه الجريمة عاد مرة أخرى ليتنصل منها، فيقول لا، أنا لا أقول بهذا المذهب الخبيث، ولا أعارض أولياء الله، أنا أحب أهل الإسلام. فكلما أخذ بجريمة حاول أن يتنصل منها ويستبدل وصفا حسنا، ولذلك حكمه أنه إذا علم ذلك منه أنه يقتل حتى لو نطق بالشهادتين. وهذا له بحث مفصل في كتب الفقه عند العلماء المحققين، ومنهم من ذهب إلى أنه يقتل حتى وإن أظهر النطق بالشهادتين، يعني لو أنهم أرادوا تطبيق الحد عليه، حد الردة، وأريد قتله ثم أظهر التوبة وأظهر النطق بالشهادتين، أنهم لا يعفونه من ذلك بل يقتل، فإن تاب توبة صادقة فبينه وبين ربه، وإن كانت توبته مثل تلاعبه السابق فيكون قد خلص المسلمون من شره. ففتنة الزندقة هي أشبه بفتنة المنافقين، وهي الإضرار التلاعب بالإسلام والإضرار بالمسلمين، ويأخذون في ذلك وقتا طويلا للتلاعب بالعقائد والمناهج والأفكار والأقوال والشعارات، حتى يجدون فرصا أطول لتضليل المسلمين واللعب بهم. هذا يقترح، يقول أن يكون هناك اختبار، حيث يوزع على الحاضرين أوراق اختبار، قد تكون الإجابة كتابة أو اختبار اختيار الإجابة الصحيحة، يبين مدى استيعاب الدرس وللتشجيع على المراجعة، أو مناقشة مفتوحة. طبعا هذا أمر يرجع إليكم، ما رأيكم بهذا الاقتراح؟ يعني هذا قد يعرض بعد ما انتهى من الكتاب، مثلا انتهى الباب الأول من الكتاب، يعاد تدرس هذه المسألة. يقول هنا: ماذا ترى في من يترك النكاح بحجة طلب العلم وعدم الانشغال عنه، ويحتج بأن هذا فعل بعض أهل العلم، فهل هذا من البدع أم لا؟ ترك النكاح بالكلية لغير سبب مشروع لا شك أنه من البدع. يعني من يجد الباءة ويجد القدرة المالية ويجد الأسباب التي تعينه على ذلك وتيسر له ذلك ويستطيع أن يقوم بمؤونة النكاح ومقاصده فيتركه مجرد الترك فإنه ابتداع لا شك. لكن إن أخره لسبب لمصلحة مثلا، وطبعا الأصل تعجيله، الأصل تعجيل النكاح وهذا فيه مصلحة كبيرة. أما إذا كان بعض أهل العلم تأخر مثلا ما تزوج أو أنه مات ولم يتزوج فقد يكون له سبب أنت لا تدريه، لا يمكن أن تقيس على فعله إلا إذا عرفت السبب. فإذا كان السبب أن له، إذا كان عرفت أن له سبب يعذره بذلك فلا تقيس نفسك عليه، قد لا يكون لك سبب يعذرك أنت، لكن الأصل هو تعجيله لمصالح كثيرة معلومة، الأصل هو تعجيله. وأما من أخره لعارض حتى يحقق مصلحة معينة مثلا ثم يتزوج فلا بأس عليه، تأخيره لعارض ليس من البدع بل لا بأس فيه. أما تركه بالكلية مع تحقق جميع شروطه فلا شك أن ذلك من البدع، لأن صاحبه لا يتركه حينئذ إلا تعبدا، يتركه تعبدا وهو من البدع. وأما ما ذكر عن بعض أهل العلم مثلا كابن تيمية وغيره ترك، قد يكون له أسباب أنت لا تدريها، قد يكون له أسباب معينة أنت لا تستطيع أن تدري، لا تستطيع أن تعرف هذه الأسباب، فلا يقاس على فعل المجتهد، فعل المجتهد لا يقاس عليه. وإلا معلوم أن بعض العلماء لم يتزوج، وأظن أن بعض المصنفين ألف كتابا اسمه العلماء العزاب، أظن موجود في السوق. فإياكم والقياس عليه، لا تقيسوا على مثل هذه الكتب، بل عليكم بالسنة. وفقني الله وإياكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.